الفصل الرابع: النظام العالمي الجديد، الاقتصاد والتجارة والطاقة. مما لا شك فيه أن القوة الاقتصادية والمالية والتجارية وموارد الطاقة هي من أهم دعامات المكانة والنفوذ للدول فرادى أو جماعات ولتجمعاتها على الساحة العالمية، ما يجعلها من أهم العناصر التي ستشكل ترتيب القوى في النظام العالمي الجديد. وتاريخيا أسهمت أحداث اقتصادية مهمة في تشكيل التغيرات في النظام العالمي، مثل الكساد الكبير الذي ظهر بعد انهيار أسعار الأسهم في بورصة وول ستريت في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية في 29 من أكتوبر عام 1929، والذي أدى إلى تبعات اقتصادية ومالية وتجارية عالمية قاسية، من حيث انهيار الأنشطة الاقتصادية وتصاعد غير مسبوق في معدلات البطالة وتحرك نحو الحماية التجارية ضد الواردات من الخارج. وليس من المفاجئ في ظل الفوضى الاقتصادية التي سادت العالم في أعقاب الكساد الكبير أن بدأت في الظهور نزاعات قومية وعرقية متعصبة، مثل ما حدث في ألمانيا من ظهور للنازية بزعامة أدولف هتلر، والتي لاقت قبولا بسبب ما أنزلته معاهدة فيرساي الموقعة في 28 من يونيو عام 1919 التي تلت الحرب العالمية الأولى، من عقوبات اقتصادية وسياسية واجتماعية اعتبرها الألمان قاسية جدا، حيث تضمنت شروطا اقتصادية وأمنية متشددة. كذلك ليس من المفاجئ أن الكساد الكبير الذي استمر في الولايات المتحدة الأمريكية قرابة عقد من الزمان ولم تخرج منه إلا بدخولها الحرب العالمية الثانية ضد ألمانيا النازية في عام 1941، وما استتبعه ذلك من إنفاق حكومي كبير على المجهود الحربي عمل على توفير الوظائف وتنشيط الاقتصاد. ومع انتهاء الحرب العالمية الثانية في 2 سبتمبر عام 1945، لعب الاقتصاد كذلك دورا أساسيا في تشكيل النظام العالمي الجديد لمرحلة ما بعد الحرب من خلال جانبين أساسيين: الأول، وضع خطة مارشال الأمريكية التي أعلنت في 5 يونيو عام 1947 لإعادة تعمير أوروبا ولمواجهة زحف الاتحاد السوفيتي السابق، واستمرت الخطة 4 سنوات وتكلفت نحو 12.7 مليار دولار آنذاك. على مدار السنوات الأربع ما بين عامي 1984 و1952، وأدت هذه الخطة إلى تغيرات جوهرية في الدور العالمي للولايات المتحدة الأمريكية واقتصادها وثقافتها وقت السلم. وكانت البذرة التي نمت من خلالها فكرة التكامل الأوروبي الذي أدى إلى ظهور الاتحاد الأوروبي ونموه وتحوله لاحقا بشكل جزئي إلى الاتحاد النقدي في ظل مجموعة اليورو. أما الجانب الثاني فتمثل في اتفاقية بريتون وودز التي تم التوصل إليها في يوليو عام 1944 لإعادة بناء النظام الاقتصادي العالمي ما بعد الحرب، وهي التي نجم عنها إنشاء كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لإعادة البناء والتنمية، أو اختصارا البنك الدولي، وهما اللذان تسيدا المجهود الاقتصادي الدولي منذ ذلك الوقت حتى الآن. كذلك تضمنت الاتفاقية القيام بترتيبات لأسعار الصرف بربط الدول لعملاتها بالدولار الأمريكي، والذي كان قابلا للتحويل إلى الذهب عند الطلب فيما عرف بنظام بريتون وودز. لكن هذا النظام انهار فيما بين عامي 1971 و1973 بعدما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية توقفها عن تحويل الدولار إلى الذهب، وهو ما أدى إلى الرجوع إلى نظام أسعار الصرف المرنة وسهل على الدول مواجهة الصدمات النفطية التي وقعت منذ أكتوبر عام 1973. كذلك كان للاقتصاد دور رئيسي في تشكيل النظام العالمي الجديد، حين تسبب بصورة أساسية في انهيار الكتلة الشرقية والاتحاد السوفيتي السابق، حيث تضمنت سياسة إعادة البناء التي تعني باللغة الروسية بروسترويكا، التي انتهجها الزعيم السوفيتي السابق ميخائيل غورباتشوف، إعادة هيكلة النظام الاقتصادي السوفيتي الذي كان يواجه ركودا وأزمة كبيرة منذ منتصف السبعينيات حتى بداية التسعينيات من القرن الماضي، ما أدى إلى انهيار أسس النظام الاشتراكي الذي كان الاتحاد السوفيتي قائما عليه وتوجه مكونات الأخير وحلفائه نحو الانفصال. وفي المقابل أدى توجه الصين الباكر نحو الإصلاح الاقتصادي إلى تلافي التحلل والانهيار بل الصعود في النفوذ على الساحة الدولية، حيث استطاعت إدخال الإصلاحات بصورة تدريجية منذ نهاية عام 1978 على يد مهندس التحول الصيني دينغ هايسياو بينغ، الذي قاد الصين بين عامي 1978 و1992، وتبنى سياسات اقتصاد السوق وبدأ بإصلاح نظام الزراعة ثم بالتحول منذ أواخر الثمانينيات إلى الخصخصة وزيادة الدور القطاع الخاص وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر والاعتماد على التصدير، ثم الترابط مع الاقتصاد العالمي بالانضمام إلى منظمة التجارة العالمية عام 2001. وأدت التطورات الاقتصادية إلى ظهور قوى جديدة مؤثرة في الساحة الدولية مثل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بكونها منتجا أساسيا لطاقة الهيدروكربونية عالميا، وبتحولها مؤخرا إلى لاعب دولي في حركة الاستثمار العالمية من خلال صناديق الثروة السيادية التابعة لها التي تفوق قيمتها تريليوني دولار. كذلك تصاعدت قوى العديد من دول جنوب شرق آسيا وكوريا الجنوبية والبرازيل وتشيلي وجنوب أفريقيا على خلفية الإصلاحات الاقتصادية وتغلبها على الأزمات المالية، ما جعلها تظهر ضمن مجموعة دول الأسواق الصاعدة. وللتأكيد على صحة هيكل النظام العالمي الجديد، سيكون من الضروري استشراف المستقبل الاقتصادي للدول الرئيسية، حيث إن معيار وضعها ومستقبلها الاقتصادي إلى جانب معايير أخرى كما تم ذكرها آنفا هي التعليم والبحث العلمي والتقنية والقوة العسكرية والاقتصاد والطاقة والنقل، يمثل عنصرا مهما إن لم يكن الأهم في تحديد ترتيب القوى في النظام العالمي الجديد. وسيتم التركيز هنا على القوى الأساسية في هذا النظام والتي سبق إيضاح ترتيبها في مدخل الكتاب، وهي الولايات المتحدة الأمريكية على قمة الهرم يتلوها في المرتبة الثانية كل من الصين والاتحاد الأوروبي وروسيا، ثم في المرتبة الثالثة كل من اليابان والهند والبرازيل، يليها باقي دول العالم. وسيتم في ضوء ذلك تقييم أداء النمو الاقتصادي التاريخي والمتوقع للدول المذكورة، إضافة إلى جوانب الميزانية الحكومية والدين العام والتبادل التجاري والنقل والطاقة الهيدروكربونية التقليدية والمبتكرة والطاقة المتجددة، وذلك كمحددات للقوة الاقتصادية المستقبلية وترتيب القوى في النظام العالمي الجديد. النمو الاقتصادي، إذا أخذنا في الاعتبار ترتيب القوى في النظام العالمي الجديد كما تم الإيضاح سابقا، فسنلاحظ أن أداء الولايات المتحدة الأمريكية التنموي خلال الأعوام 25 الماضية ومحركات النمو فيها يمكن أن يعطيها دلالة واضحة على واقعية هذا الترتيب. ويلاحظ بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية أنها قد شهدت خلال الأعوام 25 الماضية أحداثا اقتصادية تدل على مرونة نظامها الاقتصادي وقدرته على التطور لمواجهة الصدمات العكسية التي يمكن أن تواجه ما يجعله الاقتصاد الرائد عالميا. وتظهر خبرة الاقتصاد الأمريكي خلال الأعوام 25 الماضية اعتماده على الابتكار بالمزج بين المعرفة والتقنية والريادة في الأعمال كمحرك للاقتصاد. ومن الأمثلة على ذلك صعود وادي سيليكون، وهو المنطقة الجنوبية من منطقة خليج سان فرانسيسكو في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وهذه المنطقة أصبحت معروفة عالميا بسبب وجود العدد الكبير من مطوري الدوائر المتكاملة ورقائق الكمبيوتر ومنتجيها. وحاليا تضم هذه المنطقة جميع أعمال التقنية الفائقة، وتوصف بأنها المركز الأساسي العالمي لتطوير تقنيات الحاسوب بشقيها المعدات والبرمجي، ومن ذلك الصعود والهبوط لشركات في مجال المعدات الإلكترونية أيضا مثل شركة صن وشركة ديل وشركة أبل، إضافة إلى صعود شركات أمريكية في أسواق البرمجيات وسيطرتها عليها مثل شركة مايكروسوفت وشركة لينوكس، وصعود الشركات المرتبطة بعصر الإنترنت والهواتف الذكية مثل شركة جوجل وشركة ياهو. لقد بدت بوضوح سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية على الابتكارات في قطاع التقنية الفائقة الذي تتزايد أهميته بصورة متسارعة في تحرك العالم نحو النظام العالمي الجديد. إضافة إلى ذلك، تظهر قدرات الاقتصاد الأمريكي على الابتكار ليس في قطاع تقنيات الحاسوب والمعلومات فحسب، بل في قطاعات متنوعة أيضا تتراوح بين القطاع المالي، حيث تطورت الهندسة المالية من خلال ابتكارات ترتبط بالمشتقات المالية إلى ابتكارات وتقنيات جديدة في مجال الطاقة مثل تقنية التكسير الهيدروليكي التي أدت إلى طفرة ملموسة في إنتاج النفط والغاز الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية، مما يشير إلى حدوث تغير ملموس في طبيعة عمل أسواق الطاقة التقليدية خلال الأعوام 25 المقبلة، وسيكون لذلك كله انعكاسات سياسية وأمنية واقتصادية شديدة الأهمية على مستوى العالم. إضافة إلى الاعتماد على النمو القائم على الابتكار، تبدو قوة الاقتصاد الأمريكي أيضاً في عدد من الظواهر التي يمكن استنتاجها من أدائه خلال الأعوام 25 الماضية، وأهمها أن الاقتصاد الأمريكي من الضخامة، حيث مثل في عام 2013 نسبة 21.9% من حجم الاقتصاد العالمي، ما يجعله معتمدا على ذاته بدرجة أعلى من الاقتصادات الأخرى مثل الصين على سبيل المثال، وخاصة فيما يتعلق بالاستثمار والاستهلاك. كذلك يلاحظ أن الاقتصاد الأمريكي قد نجح في مواجهة أزمات رئيسية مثل أزمة الاثنين الأسود في 19 من أكتوبر عام 1987، وحتى في الأزمة المالية العالمية التي بدأت عام 2007، إذ يبدو أنه يتعافى بدرجة أفضل بكثير من الاقتصاد الأوروبي على سبيل المثال. ويدل على هذا التعافي سرعة ارتداد الاقتصاد الأمريكي إلى النمو بعد الأزمات، حيث ارتفع أداؤه بالقياس إلى متوسط معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي من 2.54% خلال السنوات الخمس التالية لأزمات عام 1987، أي الفترة من 1988 إلى عام 1992، إلى 3.53% في السنوات الخمس من 1993 إلى 1997. كذلك بدأ الاقتصاد الأمريكي مؤخرا في التحسن، بحيث يتوقع أن يبلغ معدل نموه 3.6% بحلول عام 2015 مقابل انكماش بلغ ناقص 0.3% وناقص 3.1% خلال العامين التاليين لأزمة عام 2007، في حين أن الاقتصاد الأوروبي يتوقع أن تستمر معاناته بصورة أعمق وفترة زمنية أطول، حيث يتوقع نموه بما لا يزيد على 1.7% بحلول عام 2015 مقابل 0.5% وناقص 4.2% في العامين التاليين لأزمة عام 2007. أما بالنسبة إلى الصين، فعلى الرغم من الأداء القوي للنمو الاقتصادي الذي استمر خلال الأعوام 25 الماضية في ظل عملية إصلاح وتطوير مستمرة وتدريجية تطبق على مراحل وتتحرك تدريجيا نحو نظام مزيج من تخطيط الدولة والاعتماد على اقتصاد السوق، فإن في هذا النمو بعض نقاط الضعف الرئيسية. فعلى الرغم من صعود الاقتصاد الصيني الباهر خلال فترة زمنية بسيطة نسبيا تبلغ 25 عاما من المركز الثامن في عام 1988 إلى المركز الثاني عالميا في عام 2013، يلاحظ أن الصين لا يزال أمامها الكثير لتلحق بالدول المتقدمة، وأنها لا تزال في مصاف الدول النامية إذا ما تم الأخذ في الاعتبار بمؤشر متوسط دخل الفرد، وتحتل مكانة مقاربة لدول مثل أنغولا وتايلاند، وتقل عن دول مثل بيرو وتركمانستان على سبيل المثال. ويمثل متوسط دخل الفرد في الولايات المتحدة الأمريكية البالغ في عام 2013 نحو 51,200 دولار، ما يقرب من 8 أضعاف متوسط دخل الفرد في الصين المقدر بنحو 6,629 دولارا في العام ذاته. كذلك لا يزال الاقتصاد الصيني يعتمد على القطاعات الاقتصادية التقليدية مثل الصناعة الثقيلة والخفيفة والزراعة على سبيل المثال، كما أنه يعتمد بصورة كبيرة على الاستثمار الأجنبي المباشر والتوجه إلى التصدير. وهذه الجوانب تمثل نقاط ضعف رئيسية، حيث إن ارتفاع مستوى المعيشة والدخول في الصين يمكن أن يفقدها مع مرور الوقت مزايا نسبية أمام المنافسين الأرخص في التكلفة بالنسبة إلى أسواق التصدير، مثل التوجه الذي أعلن في عام 2013 بإنشاء أكبر منطقة تجارية حرة في العالم بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي. وكذلك تواجه الصين مشكلات أخرى مثل الحاجة إلى فتح أسواقها المالية والتوجه إلى جعل قيمة عملتها اليوان التي يطلق عليها رسميا اسم الرينمينبي تعكس الواقع بدرجة أكبر. وهناك احتمالات أن تواجه الصين أزمات مالية في الدين الحكومي على مستوى الحكومات المحلية، حيث بلغ إجمالي الدين العام الحكومي ما يعادل 1.881 تريليون دولار في عام 2012، ما يمثل 22.9% من الناتج المحلي الإجمالي، ويتوقع أن يبلغ 2.168 تريليون دولار في عام 2018، أي ما يمثل نحو 16.5% من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى احتمال انفجار فقاعة أسعار العقارات وأزمات على مستوى الإقراض المصرفي. ونظرا إلى أن النظام الاقتصادي الصيني لم يختبر فعليا في مثل هذه الأزمات في ضوء الحماية الكبيرة التي كانت تضفيها عليه الدرجة العالية من التحكم الحكومي في النشاط الاقتصادي، فإن من المنتظر أن يؤجل الحكم على متانة النظام الاقتصادي الصيني إلى المستقبل عندما يتم اختباره فعليا. كذلك يلاحظ أن الصين لديها أيضا نقطة ضعف رئيسية مقارنة بالولايات المتحدة الأمريكية، وهي افتقارها إلى موارد طاقة محلية كافية لدعم استمرارية النمو الاقتصادي المرتفع، وعدم توافر التقنيات الحديثة لإنتاج النفط والغاز مقارنة بالشركات الأمريكية. وتحاول الصين مواجهة هذه المشكلة من خلال التوجه إلى الخارج لإنشاء شراكات اقتصادية مع دول غنية بالنفط، خاصة في القارة الأفريقية وبعض دول الشرق الأوسط، إضافة إلى محاولات بعض شركاتها الحصول على أسرار الابتكارات التقنية في مجال استخراج النفط والغاز الصخري من خلال القرصنة الإلكترونية التي تستهدف شركات أمريكية، فهذه الشركات هي الأكثر تعرضاً للهجمات الإلكترونية من قبل الصين. وجدير بالذكر أنه في يوليو عام 2013 تم في الولايات المتحدة الأمريكية اتهام جهات خارجية بالتآمر للقيام بقرصنة إلكترونية على المستوى العالمي والحصول على بيانات بصورة غير قانونية، بما في ذلك من شركات أمريكية مثل ناستاك و 7-11 وفيزا وديسكفري للخدمات المالية وجي سي بيني وداو جونز التي تسببت في خسائر تقدر بمئات الملايين من الدولارات، ما يجعلها القضية الكبرى في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. كذلك تحاول الصين تخفيض المخاطر الناجمة عن الاعتماد الزائد على الصادرات كمحرك للاقتصاد، ومواجهة الانتقادات الموجهة إليها باعتمادها على سياسة تقييم سعر الصرف بأقل من قيمته لتشجيع صادراتها في ظل ما عرف بحرب العملات. وكذلك بإعلان السلطات الصينية الجديدة أنها ستعمل على انتهاج سياسات اقتصادية أكثر توازناً، بحيث يزيد الاعتماد على الطلب المحلي وينخفض تدريجياً الاعتماد على التصدير إلى العالم الخارجي. أما بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي، فعلى الرغم مما كانت تشير إليه التوقعات المتفائلة جدا بالتوجه نحو التكامل والوحدة الاقتصادية خلال الأعوام 25 الماضية، بما في ذلك النجاح النسبي في دمج اقتصادات أوروبا الشرقية في الاقتصاد الأوروبي الغربي بعد سقوط جدار برلين في 9 نوفمبر عام 1989، والنجاح في الوصول إلى عملة موحدة تستخدم في 17 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، 28 دولة في الأول من يوليو عام 2013 بإنشاء منطقة اليورو في بداية عام 1999، فإن الأداء الاقتصادي الأوروبي بعد الأزمة المالية العالمية في عام 2007 يثير الكثير من التساؤلات ويدعو إلى التشاؤم حول مستقبل التعاون الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي بصورة عامة ومنطقة اليورو بصورة خاصة. فبالنسبة إلى منطقة اليورو على وجه التحديد، يلاحظ أن الأزمة المالية العالمية الأخيرة لعام 2007 قد أظهرت نقاط ضعف أساسية، منها أن الاتحاد النقدي في حد ذاته لا يعتبر كافيا للوصول إلى منطقة وحدة اقتصادية نموذجية. فمن الواضح أنه كان من الضروري إلحاق الاتحاد النقدي باتحاد مالي ومصرفي، كما أصبح من الواضح من التباين الواسع في أداء النمو الاقتصادي وفرص العمل والمالية الحكومية والدين العام ما بين دول الشمال الأوروبي وعلى رأسها ألمانيا والدول الإسكندنافية ودول الجنوب وعلى رأسها اليونان والبرتغال وقبرص وأسبانيا، أنه من الصعب تطبيق سياسات نقدية ومالية موحدة تناسب هذه الدول المتباينة في هياكلها الاقتصادية. ولا شك في أن ضعف دول مثل اليونان والبرتغال وحتى فرنسا وإيطاليا وأسبانيا يضع ضغوطا على سعر العملة الأوروبية اليورو تجاه العملات الرئيسية الأخرى، لكن هذه الضغوط على العملة تدعم اقتصادات قوية موجهة للتصدير مثل الاقتصاد الألماني، حيث تجعل صادراته في وضع تنافسي جيد من حيث الأسعار. لكن بالأخذ في الاعتبار أن التجارة الخارجية الأوروبية يتم معظمها بين الدول الأعضاء في الاتحاد، يلاحظ أن مكاسب ألمانيا يقابلها بصورة أساسية خسارة دول الجنوب الأوروبي ذات العجز في التجارة الخارجية وذات معدلات النمو الاقتصادي السلبية ومعدلات البطالة المرتفعة للغاية والمقلقة على وجه الخصوص بين الشباب. فعلى سبيل المثال، بلغ معدل البطالة في شهر مايو عام 2013 بين الشباب في اليونان 62.9% ونحو 56.1% في أسبانيا. أما بالنسبة إلى روسيا، فعلى الرغم من الأزمة الاقتصادية الكبرى التي شهدتها بعد انهيار الاتحاد السوفيتي في 19 أغسطس عام 1991 وعدم حدوث التحول الاقتصادي من نظام اقتصادي قائم على التخطيط المركزي إلى نظام السوق بصورة سلسة وسط مشكلات كبيرة ارتبطت بها عملية التحول، مثل الفساد في عمليات خصخصة الشركات التي كانت مملوكة للدولة وتصاعد الأنشطة غير الشرعية من جريمة منظمة بمفهومها التقليدي والحديث المرتبط بجرائم الإنترنت. فقد استطاعت روسيا خلال الأعوام 15 الماضية على وجه الخصوص تحقيق استقرار ونمو اقتصادي جيد نسبياً، بحيث تصاعد متوسط النمو الاقتصادي فيها من متوسط انكماش بلغ ناقص 5.55% خلال الفترة من 1993 إلى عام 1997 إلى معدل نمو بلغ 4.18% في الفترة من عام 1998 إلى عام 2002، ثم إلى 7.50% خلال الفترة من عام 2003 إلى عام 2007، واستقر عند 1.93% خلال الفترة من عام 2008 إلى عام 2012. وقد حققت روسيا هذا الإنجاز في ضوء توافر المواد الأولية وخاصة الغاز الطبيعي والنفط بها، ما جعلها تستفيد من استمرار ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي الذي يعتبر مصدرا أساسيا للطاقة للاتحاد الأوروبي. وقد أسهمت دول الاتحاد السوفيتي السابق بنحو 51% من إمدادات النفط وبنحو 41% من إمدادات الغاز الطبيعي للاتحاد الأوروبي في عام 2011، لكن يلاحظ أن الاقتصاد الروسي لا يزال صغيرا نسبيا مقارنة بالاقتصادات الأمريكية والصينية والأوروبية، حيث يمثل حجم الاقتصاد الروسي أقل من 14% من الاقتصاد الأمريكي ونحو 25% من الاقتصاد الصيني وأقل من 13% من الاقتصاد الأوروبي. وبالتالي فإذا لم يحدث تطور ملموس في هيكل الإنتاج الاقتصادي الروسي خلال الأعوام 25 المقبلة، بحيث يعتمد بدرجة أكبر على الابتكار والتقنية والاستفادة من موقعه القريب من الأسواق الآسيوية والأوروبية الرئيسة، فسيكون من غير المتوقع تصاعد الوزن النسبي لروسيا في النظام العالمي الجديد اعتمادا على القوة الاقتصادية. أما فيما يتعلق بالهند والبرازيل، فقد استطاعت الدولتان التغلب على أزمات اقتصادية خلال الأعوام 25 الماضية من خلال برامج تهدف إلى التطوير الاقتصادي والاجتماعي في ظل قيادات متميزة، وبحيث أصبحت الدولتان ركيزتين أساسيتين في مجموعة الاقتصادات الصاعدة وخاصة مجموعة بريكس. ولكن يلاحظ أن الدولتين لا يزال أمامهما الكثير لتحقيقه من أجل الوصول إلى مصاف الاقتصادات المتقدمة، فمعدلات الفقر والتباين في مستويات الدخل ما زالت من أعلى المعدلات في العالم، وهو الأمر الذي عكسته الاضطرابات الأخيرة في البرازيل على وجه الخصوص، غير أن الدولتين تشهدان تطورا ملموسا وتصاعدا في قوتهما على المستوى الإقليمي لكل منهما، مع التركيز على التعليم على وجه الخصوص بالنسبة إلى الهند، حيث تميز طلبتها ومحترفوها في الغرب في مجالات تمتد من الطب إلى تقنية المعلومات والخدمات المالية. ومع الأخذ في الاعتبار أن تطور العنصر البشري في الهند قد جعلها أكبر البلدان في مجال العمل عن بعد، ومع توقع حدوث هجرة عكسية للعقول إذا ما استمر تحسن مستويات المعيشة، فإن من المنتظر أن تشهد الهند على وجه الخصوص استمرارا في تصاعد قوتها الاقتصادية عالميا خلال الأعوام 25 المقبلة. وقد نجحت البرازيل كما سبقت الإشارة إليه في التغلب على أزماتها الاقتصادية، واستطاعت أن تنتهج سياسات تنموية حققت تنمية متوازنة روعي فيها جانب العدالة الاجتماعية في ظل حكومة الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دي سيلفا. وتتميز البرازيل باتساع المساحة وتنوع الاقتصاد من نشاط زراعي إلى صناعي إلى سياحي إلى إنتاج المواد الخام، وبأن لديها حدودا مع 10 بلدان الأرجنتين وبوليفيا وكولومبيا وجويانا وجينيا وباراغواي وبيرو وسورينيام وأوروغواي وفنزويلا. ومن المنتظر مع تحسن الأوضاع الاجتماعية والاستمرار في انتهاج السياسات الاقتصادية السليمة أن يتصاعد دورها بدرجة أكبر في ظل النظام العالمي الجديد. ولا شك في أن اكتشاف احتياطات ملموسة من مواد الطاقة الهيدروكربونية غير التقليدية التي تتركز بشكل أساسي في النفط الصخري الذي تحوز منه نحو 2% من الاحتياطات العالمية المؤكدة قبالة سواحلها، يمكن أن يؤدي إلى دعم وضع البرازيل المستقبلي، وخاصة مع التوجه المنتظر من الولايات المتحدة الأمريكية إلى زيادة اعتمادها على الأمريكتين بوصفهما المصدر الأساسي للطاقة مستقبلا. وأخيرا بالنسبة إلى اليابان، نجد أنه بعد فترة طويلة من الأداء الاقتصادي المتواضع فيما عرف بالعقد المفقود وأحيانا بالعقدين المفقودين، حيث لم تتجاوز متوسطات معدلات النمو الاقتصادي مستوى 2% خلال الأعوام 20 الماضية، وبعد أن بدأت اليابان خسارة تفوقها التقني النسبي تجاه منافساتها الرئيسية الآسيوية، ولاسيما كوريا الجنوبية والصين، ومع استمرار أزمات الطاقة في اليابان على نحو مركز بما فيها أزمة مفاعل فوكوشيما النووي عام 2011 الذي تسبب في اقتطاع رئيسي وحاد في إنتاج العديد من الشركات اليابانية ومراجعة شاملة لسياسة الطاقة فيها، يبدو أنها في ظل القيادة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء شينزو شينتارو آبي قد بدأت بالتحرك على نحو أكثر شجاعة وبصورة غير تقليدية نحو إعادة تشكيل السياسات الاقتصادية الرئيسية، خاصة السياستين النقدية والمالية. ومع تراجع المركز العالمي للاقتصاد الياباني من المرتبة الثانية في عام 1988 إلى المرتبة الثالثة في عام 2010، فإن من المنتظر أن يكون العنصر الاقتصادي الذي شهد صعود القوة الناعمة لليابان خلال السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي هو أيضا المتسبب في تراجعها من مصاف دول المستوى الثاني إلى المستوى الثالث في النظام العالمي الجديد. الطاقة، الطاقة الهيدروكربونية التقليدية والمبتكرة. شهد العالم خلال الأعوام 25 الماضية تغيرات تدريجية لكنها مؤثرة في أنماط الإنتاج والاستهلاك للطاقة الهيدروكربونية متمثلة في النفط والغاز، ينتظر معها حدوث تغير في الأهمية النسبية لمناطق الإنتاج الرئيسية بالنسبة إلى القوى السياسية والاقتصادية العالمية. وفي هذا الإطار سيتم التعرض في هذا الجزء لقضية دور الطاقة في النظام العالمي الجديد بتحليل وضع المستهلكين والمنتجين الرئيسيين المؤثرين بما يتسق مع ما تم ذكره في فصول سابقة، حيث يؤخذ في الاعتبار على جانب الاستهلاك الصافي كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والصين والهند واليابان، أما على جانب دول الإنتاج الرئيسية فسوف يتم فيه تعرض لوضع مجلس التعاون لدول الخليج العربية والإنتاج في نصف الكرة الغربي في الأمريكتين ودول الاتحاد السوفيتي السابق وتحديدا روسيا. كذلك سيتم التعرض على وجه الخصوص لقضايا رئيسية مهمة وحاسمة في مستقبل الطاقة ودورها في تشكيل النظام العالمي الجديد، حيث سيتم التركيز على المصادر المبتكرة للطاقة الهيدروكربونية التي أسهمت التقنية المستحدثة في جعلها ذات جدوى اقتصادية في الإنتاج والاستهلاك، وهي النفط الصخري والغاز الصخري والنفط الرملي والنفط الثقيل جداً. وفي النهاية سيتم تناول وضع الطاقة البديلة والمتجددة والدور الذي يمكن أن تلعبه في ميزان العرض والطلب العالميين على الطاقة. ويلاحظ أن السنوات العشرة الماضية قد شهدت تحولا ملموسا في توجهات استيراد النفط من مجموعة الدول الرئيسية مقارنة بالأعوام 15 السابقة عليها، حيث شهدت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي تراجعا في متوسط الاستيراد كان أقوى في حالة الولايات المتحدة الأمريكية، بحيث تحل الآن في المركز الثاني بعد الاتحاد الأوروبي من حيث الاستيراد. أما بالنسبة إلى كل من الصين والهند فقد ارتفعت وارداتهما بشدة لتحتل الصين على وجه الخصوص المركز الثالث، بينما تراجعت اليابان إلى المركز الرابع. أما بالنسبة إلى روسيا فهي مصدر صاف للنفط، وقد ارتفعت الكميات المصدرة منها بصورة ملحوظة خلال السنوات الخمس الماضية. أما بالنسبة إلى الغاز الطبيعي، فقد حققت الولايات المتحدة الأمريكية طفرة ملحوظة في إنتاجه، بحيث تراجع متوسط وارداتها السنوية منه بما يزيد على 40% خلال الفترة من 2008 إلى 2012 مقارنة بالأعوام الخمسة السابقة 2003-2007. وفي الوقت نفسه ازدادت الواردات الأوروبية وواردات اليابان، بينما تحولت الصين إلى مستورد صاف بحجم ملحوظ، وازداد استيراد كل من الهند والبرازيل منه، بينما حافظت روسيا على كونها إحدى الدول المصدرة الرئيسية على مستوى العالم. ومع ملاحظة تطورات أسعار كل من النفط والغاز خلال الأعوام الخمسة والعشرين الماضية، يتضح التوجه بدرجة أكبر إلى زيادة استهلاك الغاز في الدول الرئيسية، وهي الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وروسيا والصين واليابان والهند والبرازيل وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، ليس بسبب كونه مصدرا نظيفا للطاقة مقارنة بالنفط فقط، ولكن للتدني النسبي لأسعاره بسبب زيادة إنتاجه أيضا، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب طفرة الغاز الصخري. ألف، النظام العالمي الجديد والدول الرئيسية المستهلكة للنفط والغاز. الولايات المتحدة الأمريكية. شهدت الولايات المتحدة الأمريكية منذ بدايات الألفية الثالثة تضييقا في الفجوة بين استهلاك كل من النفط والغاز وإنتاجهما، ما يجعلها أكثر اعتمادا على ذاتها. فقد تراجع اعتماد الولايات المتحدة الأمريكية على النفط المستورد من نحو 61% في عام 2001 إلى 58% في عام 2011، مع توقع أن تتراجع نسبة الاعتماد على النفط المستورد إلى ما يقل عن 15% بحلول عام 2035 وفقا لتقديرات الوكالة الدولية للطاقة. أما بالنسبة إلى الغاز، فقد تراجعت نسبة الاعتماد على الغاز المستورد من 11.8% في عام 2001 إلى 5.6% في عام 2011، مع توقع تحول الولايات المتحدة الأمريكية إلى مصدر صاف للغاز بحلول عام 2035. ويلاحظ في هذا الشأن أن تضييق الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك الأمريكي من الطاقة الهيدروكربونية يرجع إلى عوامل إيجابية ترتبط بجانبي الإنتاج والاستهلاك. فبالنسبة إلى الإنتاج، أدى التقدم التقني إلى جعل الغاز الصخري مصدرا مهما ومتناميا للطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية. أما بالنسبة إلى الاستهلاك، فقد تم التخلص شبه الكامل من استخدام النفط في توليد الكهرباء لحساب الغاز الطبيعي، وحدث تقدم نسبي في التحول إلى وسائل المواصلات الأقل استهلاكا للطاقة، وتلك التي تستخدم الطاقة البديلة والسيارات الهجينة التي يمكن أن تدار بأكثر من نوع من أنواع الطاقة. وإضافة إلى تراجع الاعتماد على الخارج في النفط والغاز، تشهد الولايات المتحدة الأمريكية تحولا ملموسا في مصادر الطاقة المستوردة، لتعتمد بصورة أساسية على نصف الكرة الغربي الأمريكيتين، وتقلص من اعتمادها على نفط الشرق الأوسط. ونتيجة للتقدم التقني في الإنتاج من الرمل النفطي وتحقق جدواه اقتصاديا مع المستويات الراهنة لأسعار النفط، يتزايد بصورة مستمرة وملموسة تحول الولايات المتحدة الأمريكية لاستيراد النفط من كندا، والمعروف أنها صاحبة أعلى احتياطي في العالم من النفط الرملي. ومع ملاحظة أن كل من كندا وفنزويلا لديهما معا ما يزيد على نصف احتياطي العالم من النفط الرملي، وأنه توجد اكتشافات نفطية جديدة على سواحل أمريكا الوسطى والجنوبية، فإنه من المتوقع استمرار هذا النمط في اعتماد الولايات المتحدة الأمريكية على دول الأمريكتين كمصدر للطاقة المستوردة. وجدير بالذكر أنه منذ بداية الألفية الثالثة تراجع اعتماد الولايات المتحدة الأمريكية على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كمصدر للنفط من 17% في عام 2001 إلى 13% في عام 2011، بينما تزايد الاعتماد على الواردات من الدول الأخرى في نصف الكرة الغربي خاصة كندا والبرازيل وكولومبيا في العامين ذاتهما من 50% إلى 55%. الصين على العكس من الولايات المتحدة الأمريكية، تزايد اعتماد الصين على النفط والغاز المستوردين خاصة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتغطية الاستهلاك المحلي مع الأداء القوي للنمو الاقتصادي منذ بداية الألفية الثالثة، ومع تصاعد متوسط دخل الفرد الذي صاحبه بالتبعية تصاعد متوسط استهلاك الطاقة. فقد أصبحت الصين تعتمد بصورة متزايدة على النفط والغاز المستوردين، حيث ارتفع اعتمادها على النفط المستورد من نحو 32% في عام 2001 إلى 58% في عام 2011، مع توقع أن ترتفع النسبة إلى نحو 80% بحلول عام 2035. أما بالنسبة إلى الغاز، فقد تحولت الصين من فائض إنتاج بنسبة 10.6% في عام 2001 إلى صافي استيراد بنسبة 21.6% في عام 2011، مع توقع تصاعد النسبة إلى ما يفوق 40% بحلول عام 2035. والمؤكد أن تزايد اعتماد الصين على النفط والغاز من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يعني مزيدا من الاهتمام الصيني بالمنطقة الخليجية وأمنها واستقرارها، كما يوفر في المقابل هامش مناورة سياسيا لدول المجلس في تحركاتها الدولية. وجدير بالذكر أن الصين تحاول تنويع مصادر وارداتها من النفط والغاز، لكن من الواضح أنها تتجه إلى الاعتماد بصورة متزايدة على النفط من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بينما تعتمد على الغاز من دول الجوار وخاصة تركمانستان. ويلاحظ أن ثلث واردات الصين من النفط تقريبا يأتي من أفريقيا والثلث الآخر من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بينما تمثل الواردات من دول الاتحاد السوفيتي السابق وإيران معا نحو 22%، ومع تزايد استهلاك الصين من النفط لتغذية النمو الاقتصادي ومع العقوبات المفروضة على إيران ينتظر أن يتزايد اعتمادها على النفط من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على الأقل في الأجل المتوسط. أما بالنسبة إلى الغاز فالتوجه مختلف نوعا ما، حيث تعتمد الصين بصورة متزايدة على تطوير إمدادات الغاز من تركمانستان، إضافة إلى التفاوض على إمدادات أكبر من روسيا والعمل على توفير الغاز من أستراليا وأندونيسيا وماليزيا. الاتحاد الأوروبي يتزايد اعتماد الاتحاد الأوروبي على النفط والغاز المستوردين من دول الاتحاد السوفيتي السابق والدول الأفريقية شمال الصحراء وجنوبها ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتغطية الاستهلاك المحلي، لكن بمعدل أبطأ مما تشهده الصين، حيث ارتفعت نسبة اعتماد الاتحاد الأوروبي على النفط المستورد من نحو 78% في عام 2001 إلى 87.5% في عام 2011، مع توقع وصول النسبة إلى ما يزيد على 90% في عام 2035. أما بالنسبة إلى الغاز فارتفعت نسبة اعتماد الاتحاد الأوروبي على الاستيراد من 48.5% في عام 2001 إلى 65.5% في عام 2011، مع توقع وصولها إلى ما يقارب 90% في عام 2035. وجدير بالذكر أن ارتفاع اعتماد الاتحاد الأوروبي على النفط والغاز المستوردين قد صاحبه توجه متزايد إلى الاعتماد في هذا الاستيراد على دول الاتحاد السوفيتي السابق، تليها الدول الأفريقية شمال الصحراء وجنوبها. فقد قفز اعتماد الاتحاد الأوروبي على نفط دول الاتحاد السوفيتي السابق من نحو 28% في عام 2001 إلى 51% في عام 2011، بينما تراجعت مساهمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية من 18% إلى 11% لعامي 2001 و2011 على التوالي، مع بلوغ مساهمة دول الاتحاد السوفيتي السابق في إمدادات الغاز للاتحاد الأوروبي نحو 41% في عام 2011، واقتصار مساهمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على 16% فقط. ب. النظام العالمي الجديد والكتل الرئيسية المنتجة للطاقة الهيدروكربونية. مجلس التعاون لدول الخليج العربية. تعد مجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المجموعة الرئيسية الوحيدة التي تزايد نصيبها في الانتاج العالمي للنفط والغاز، بينما تراجع نصيبها في الاحتياطيات العالمية المؤكدة. فقد شهدت دول المجلس تراجع نصيبها من احتياطيات النفط العالمية المؤكدة من 37.9% في عام 2001 إلى 29.9% في عام 2011، بينما تصاعد نصيبها الإنتاجي من 20.9% في عام 2001 إلى 23.9% في عام 2011. وبالنسبة إلى الغاز، تراجع نصيب دول المجلس من الاحتياطات العالمية المؤكدة من 24.3% في عام 2001 إلى 20.3% في عام 2011، بينما نمت مساهمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الإنتاج العالمي من 6.4% في عام 2001 إلى 10.7% في عام 2011. أما على صعيد الدول المستوردة التي تتصدرها اليابان حاليا، تليها الصين، فكوريا الجنوبية، فالولايات المتحدة الأمريكية، ثم الهند، وأخيرا الاتحاد الأوروبي. فمن المنتظر حدوث نقلة في الترتيب بحلول عام 2035، لتحل الصين المركز الأول، ثم الهند، فاليابان، فكوريا الجنوبية، فالاتحاد الأوروبي، بينما لن تمثل الصادرات النفطية للولايات المتحدة الأمريكية أهمية ملموسة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أو للولايات المتحدة الأمريكية. دول نصف الكرة الغربي، الأمريكتان الشمالية والجنوبية. تعتبر دول نصف الكرة الغربي، القارتين الأمريكيتين، المجموعة الرئيسية الوحيدة التي شهدت تحولا ملموسا لمصلحتها بالنسبة إلى النظرة المستقبلية للنفط. ففي الوقت الذي تراجع فيه نصيبها من الإنتاج العالمي للنفط من 27.6% في عام 2001 إلى 25.9% في عام 2011، يلاحظ تصاعد نصيبها من الاحتياطات النفطية المؤكدة من 26% إلى 32.8% للعامين على التوالي، أي من المتوقع استمرار إنتاجها النفطي فترة أطول مما كان منظورا في بداية الألفية. وهو الأمر الذي يمكن في ضوئه تبرير التوجه الأمريكي إلى الاعتماد بدرجة متزايدة على هذه المنطقة في استيراد الطاقة الهيدروكربونية. دول الاتحاد السوفيتي السابق. تعتبر دول الاتحاد السوفيتي السابق المجموعة الرئيسية التي شهدت تحولا ملموسا لمصلحتها بالنسبة إلى النظرة المستقبلية للغاز. فقد تصاعد نصيبها من الاحتياطات العالمية المؤكدة للغاز من 30.2% في عام 2001 إلى 35.8% في عام 2011، بينما تراجع نصيبها في الإنتاج العالمي من 26.5% إلى 23.7% بما يتوقع معه إطالة أمد الإنتاج والتصدير. جيم، التطورات في إنتاج الطاقة الهيدروكربونية المبتكرة. يمكن تقسيم أنواع الوقود السائل حالياً إلى فئتين: الأولى الوقود السائل التقليدي الذي يشمل أساساً النفط الخام التقليدي إضافة إلى بعض السوائل المصاحبة لإنتاج الغاز الطبيعي والمكثفات، وهذه الأنواع من الوقود كانت وما زالت اقتصادية في الإنتاج والاستهلاك عند مستويات أسعار عالمية منخفضة، حيث لا تتطلب تكاليف إنتاج مرتفعة نسبيا مقارنة بالمصادر غير التقليدية. أما الفئة الثانية من الوقود السائل فهي غير التقليدية أو المبتكرة، وتضم الأنواع الآتية: النفط الصخري. النفط الصخري وهو الذي يأتي من البقايا العضوية في صخور معينة، ويتم استخراجه عن طريق التحلل الحراري أو باستخدام تقنية الهدرجة للصخور التي تحتوي على النفط، وأحيانا يتم تصنيفه بصورة مجمعة مع مصدر آخر هو النفط الحبيس الذي يكون محبوسا بين طبقات صخرية. وتطورت مؤخرا تقنية لاستخراجه تستخدم بصورة أكثر اتساعا وشهرة لاستخراج الغاز الصخري، هي التكسير الهيدروليكي، أي باستخدام الماء المضغوط، التي تعرف باسم فراكنينج هيدروليك فراتشورينج. وهذه التقنية المستحدثة جعلت هذا المصدر مجديا اقتصاديا، لكنها تواجه بعض الانتقادات بسبب آثارها البيئية، بما يصل إلى ربطها بوقوع زلازل ناجمة عن تغير يحدث في طبيعة الطبقات الأرضية. وجدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها نحو 76%، وجدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها نحو 76% من الموارد العالمية المثبتة للنفط الصخري، تليها الصين بنحو 7%، ثم روسيا بنسبة 5%. النفط الخام الثقيل جدا، وهو نفط يكون عادة قريبا من سطح الأرض نسبيا، لكن طبيعة مكوناته وصعوبة تكريره جعلتاه فيما سبق غير ذي جدوى اقتصاديا، لكن بظهور تقنيات حديثة تمتلكها أساسا شركات النفط الكبرى الغربية وعلى رأسها إكسون موبيل وشل، ومع مستويات الأسعار العالمية الراهنة للنفط أصبح من الممكن إنتاجه بصورة اقتصادية. وجدير بالإشارة إلى أن لدى دولة فنزويلا وحدها ما يفوق 95% من الاحتياطات العالمية المؤكدة من هذا النوع من النفط. النفط الرملي هو مزيج من الرمال والطين والمياه والنفط شديد اللزوجة، وكان يعتبر غير مجد اقتصاديا للإنتاج، لكن التقنيات الجديدة والمستويات الراهنة لأسعار النفط غيرت هذا الوضع. ويوجد معظم الاحتياط العالمي من هذا النوع من النفط في كندا، حيث تحوز نسبة 70% منه، ويتم تصديره بصورة متزايدة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. أما بالنسبة إلى باقي أهم الدول من حيث الاحتياطيات، فهي كازاخستان بنسبة 17% من الإجمالي العالمي، ثم روسيا بنسبة 12%. ومما سبق يتضح أن أهم مناطق العالم في احتياطيات الوقود السائل غير التقليدي التي أصبحت مؤخرا ذات جدوى اقتصادية في الإنتاج والاستهلاك تقع كلها في نصف الكرة الغربي، إذ تحوز الولايات المتحدة الأمريكية معظم موارد النفط الصخري العالمية المعروفة بنصيب يبلغ 76%، بينما تتصدر كندا الدول التي تمتلك أهم احتياطات النفط الرملي في العالم بنصيب 70%، وتأتي فنزويلا بوصفها صاحبة الغالبية العظمى من الاحتياطيات العالمية المعروفة من النفط الخام الثقيل جدا بنصيب يفوق 95%. ويلاحظ أن دولاً أخرى في الأمريكتين لديها احتياطات ملموسة من هذه المصادر غير التقليدية، حيث تمتلك البرازيل على سبيل المثال نسبة 2% من الاحتياطات العالمية من النفط الصخري. وجدير بالذكر أن الإنتاج العالمي من فئتي الوقود السائل التقليدي وغير التقليدي يتوقع أن تظل السيادة فيه للوقود السائل التقليدي، لكن تتراجع نسبة مساهمته في الإجمالي من نحو 95.4% في عام 2008 إلى 90.5% في عام 2025، ثم إلى 88.2% في عام 2035. ولذا لن تكون القضية بالنسبة إلى منطقة منتجة رئيسية للنفط التقليدي مثل منطقة الشرق الأوسط قضية تراجع الطلب العالمي عليه، لكن ستتمثل القضية أساسا في التحول في الأهمية النسبية للمستوردين، حيث يمكن أن تتراجع أهمية واردات الولايات المتحدة الأمريكية مقابل زيادة أهمية واردات الدول الآسيوية. كذلك ينتظر في ضوء تركز المصادر الجديدة في الأمريكيتين والسياسة المعلنة للولايات المتحدة الأمريكية الخاصة بتخفيض الاعتماد على نفط منطقة الشرق الأوسط منذ عام 1973 أن تقل أهمية المنطقة كمصدر للطاقات للولايات المتحدة الأمريكية، خاصة مع تقدم جهودها في ترشيد استهلاك الطاقة بظهور التقنيات الجديدة وتزايد اعتمادها على الغاز الطبيعي. الغاز الصخري والغاز الحبيس. يمكن تقسيم فئات الغاز الطبيعي حاليا إلى فئتين بصورة مماثلة لتقسيم فئات الوقود السائل. الأولى الغاز التقليدي الذي يتم تسييله، والثانية الغاز غير التقليدي الذي يشمل الغاز الصخري والغاز الحبيس، وهما من الغازات التي تكون محصورة بين طبقات صخرية شديدة القوة والتي أصبحت ذات جدوى اقتصادية مؤخرا مع تطور تقنية التكسير الهيدروليكي التي سبق توضيحها. وجدير بالذكر أن هذه التقنية على وجه الخصوص هي التي ساعدت الولايات المتحدة الأمريكية على زيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي كمصدر للطاقة، ولا سيما فيما يتعلق بإنتاج الكهرباء، حيث تأتي الولايات المتحدة الأمريكية ثانية بعد الصين من حيث الموارد المؤكدة للغاز الصخري، فتحتل الصين المركز الأول ضمن الدول ذات موارد الغاز الصخري بنصيب يبلغ 19%، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بنصيب يبلغ 13%. وجدير بالإشارة إليه أن معظم المصادر غير التقليدية للغاز الطبيعي الصخري والحبيس تقع في الأمريكتين أيضاً، إذ تحوز 4 دول أمريكية مجتمعة هي الولايات المتحدة الأمريكية والأرجنتين والمكسيك وكندا نحو 41% من إجمالي الموارد العالمية المعروفة من الغاز الصخري. ويلاحظ أيضا وبصورة مماثلة لما ذكر بالنسبة إلى الوقود السائل أن التوجه المستقبلي لإنتاج الغاز الطبيعي يشير إلى استمرارية سيادة الغاز التقليدي، لكن هذه السيادة ستتراجع نسبيا حيث ستقل مساهمته في إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي عالميا من نحو 88.2% في عام 2008 إلى 85.4% في عام 2015، ثم إلى 83.1% في عام 2025، ثم إلى 81.1% في عام 2035. ثانياً، مستقبل الطاقة في ظل تطوير مصادر الطاقة البديلة والمتجددة. على الرغم مما يثار عن التوجه العالمي نحو ضرورة تقليص الاعتماد على الطاقة المتولدة من المصادر الأحفورية، أي من النفط والغاز والفحم، وذلك لتسببها بصورة أساسية في تلوث البيئة وفي ظواهر مثل الاحتباس الحراري، وأنها ستنفد بسبب عدم تجددها ومحدودية مواردها، فليس من المتوقع أن تشهد الأعوام 25 المقبلة تغيراً ضخماً في إنتاج الوقود الأحفوري واستهلاكه مقارنة بإنتاج الطاقة البديلة والمتجددة واستهلاكها، وسيكون التغير المتوقع محدوداً من حيث الأهمية النسبية لكل مصدر من هذه المصادر. فوفقاً لتقديرات شركة بريتش بتروليوم، يتضح أن الوقود الأحفوري سيظل المورد الأساسي المستخدم بتراجع بسيط في أهميته النسبية عالمياً من نحو 87% في عام 2010 إلى نحو 82% في عام 2030. وفي المقابل ينتظر ارتفاع درجة الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة والمتجددة بصورة محدودة، حيث ترتفع بالنسبة إلى مصادر الطاقة المتجددة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمياه إلى آخره من 1.4% فقط من إجمالي مصادر الطاقة عالميا في عام 2010 إلى نحو 5.3% في عام 2030، بينما ترتفع درجة الاعتماد على الطاقة النووية من نحو 5.2% في عام 2010 إلى 5.8% في عام 2030، وترتفع بالنسبة إلى الطاقة المائية بصورة محدودة من 6.5% إلى 6.9% للعامين المذكورين على التوالي. لكن بالنظر إلى توقعات إنتاج الطاقة واستهلاكها من مصادرها المختلفة وفقاً لمناطق العالم الرئيسية، وذلك لعام 2030 مقارنة بعام 2010، يمكن استخلاص عدد من الملاحظات المهمة. أولاً، يتوقع أن يقل نصيب أمريكا الشمالية من الإنتاج والاستهلاك العالمي للطاقة بين عامي 2010 و2030، وذلك بالنسبة إلى جميع مصادر الطاقة. لكن يلاحظ أن التراجع في النصيب من الاستهلاك العالمي من 22.7% في عام 2010 إلى 16.6% في عام 2030، يتوقع أن يكون أكبر بصورة ملموسة من التراجع في النصيب من الإنتاج العالمي من 19% في عام 2010 إلى 18.1% في عام 2030. وبالتالي ينتظر أن تتحول أمريكا الشمالية من مستورد صاف للطاقة في عام 2010 إلى مصدر صاف للطاقة بحلول عام 2030، وينطبق ذلك أساساً على الوقود الأحفوري. ثانياً، بالنسبة إلى منطقة آسيا المحيط الهادي، من المنتظر أن ترتفع بشدة أنصبتها من الاستهلاك العالمي من جميع مصادر الطاقة، بينما ستكون عليها قيود شديدة في تنمية نصيبها العالمي من الوقود الأحفوري، ما سيزيد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك ويجعلها تزداد اعتمادا على باقي العالم للحصول على الطاقة. فمن المتوقع أن يرتفع نصيب منطقة آسيا المحيط الهادي من الاستهلاك العالمي للوقود الأحفوري من 39.8% في عام 2010 إلى 48.3% في عام 2030، بينما يرتفع نصيبها من الإنتاج العالمي بصورة محدودة من 31.4% إلى 34.2% في العامين المذكورين على التوالي، وهو ما يتوقع معه ارتفاع نصيبها من الاستهلاك العالمي لجميع مصادر الطاقة من 38.1% في عام 2010 إلى 47% في عام 2030، مع محدودية الارتفاع في نصيبها من الإنتاج العالمي لجميع مصادر الطاقة من 30.8% إلى 35.4% في العامين المذكورين على التوالي. ثالثاً، بالنسبة إلى منطقتي أوروبا وأوراسيا، من المتوقع أن يتراجع نصيبهما العالمي من استهلاك وإنتاج المصادر المختلفة من الطاقة، لكن سيكون تراجع النصيب من الاستهلاك أكبر بصورة ملموسة من التراجع في النصيب من الإنتاج، بما يجعلهما أقل اعتماداً على باقي دول العالم للحصول على الطاقة. فمن المتوقع أن يتراجع نصيب المنطقة من الاستهلاك العالمي للطاقة من 24.5% في عام 2010 إلى 19.1% في عام 2030، بينما يتراجع نصيبها من الإنتاج العالمي من 22.7% إلى 18.7% في العامين المذكورين على التوالي، ومن ثم ينتظر أن تضيق الفجوة بحلول عام 2030. رابعاً، بالنسبة إلى منطقة الشرق الأوسط، من المنتظر أن يرتفع نصيبها العالمي من استهلاك الطاقة وإنتاجها، لكنها تظل منتجة صافية لها. من المتوقع أن يرتفع نصيب المنطقة من الاستهلاك العالمي للطاقة من 6% في عام 2010 إلى 7.4% في عام 2030، بينما يرتفع نصيبها من الإنتاج العالمي من 13.3% إلى 14% في العامين المذكورين على التوالي. خامساً، من المنتظر أن تكون أمريكا الوسطى وأفريقيا مصدرتين صافيتين للطاقة في عام 2030. ويمكن الوصول إلى خلاصة مهمة جدا بالنسبة إلى توقعات دور الطاقة في النظام العالمي الجديد، وهي أنه بينما كان توازن الطاقة العالمي الإجمالي في عام 2010 يظهر عجزا في المصادر في كل من منطقة آسيا المحيط الهادي وأمريكا الشمالية وأوروبا أوراسيا، ويتم سد هذا العجز من كل من الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الوسطى والجنوبية، فمن المنتظر بحلول عام 2030 أن تحقق أمريكا الشمالية فائضا في الطاقة، وأن يتقلص إلى حد كبير عجز الطاقة لمنطقة أوروبا أوراسيا، بينما يتضاعف عجز الطاقة في منطقة آسيا المحيط الهادي. وبالتالي يتوقع بحلول عام 2030 أن تشهد تطورات أسواق الطاقة العالمية أساساً استيراداً من آسيا المحيط الهادي، يقابله تصدير من الشرق الأوسط وأفريقيا. وهذا التقابل في المصالح بين الطرفين المذكورين وابتعاد الأمريكتين وأوروبا أوراسيا على الاعتماد على الطاقة المستوردة من خارج مناطقهم ينتظر أن يغيرا بصورة ملحوظة من أولويات وطبيعة المصالح الاستراتيجية للقوى الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والصين في مناطق جغرافية مثل الشرق الأوسط. كما ينتظر أن يكون الوصول إلى مصادر الطاقة وتأمينها أمرا محوريا في طبيعة أي صراع غير مباشر يمكن أن يقع مستقبلا بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وربما الهند، وهو الأمر الذي يعزز مكانة الولايات المتحدة الأمريكية في النظام العالمي الجديد، وخاصة أن لها حاليا السيادة البحرية في أهم المناطق والممرات البحرية التي تضطر تجارة الصين إلى المرور عبرها. ثالثا، شركات النفط الكبرى ومستقبل الطاقة في ظل النظام العالمي الجديد. مع تصاعد دور الطاقة وتوازنات القوى في ظل التغيرات التقنية والإقليمية المرتبطة بتزايد الطلب العالمي المتواصل على الطاقة وقضايا مثل الحفاظ على البيئة، لا يزال الجدل مستمرا حول دور شركات النفط الكبرى مثل بريتش بتروليوم ورويال دتش شيل وغلف أويل وتكساسكو وإكسون موبيل وشيفرون وتوتال في إطار النظام العالمي الجديد، وإذا ما كانت ستساعد على تشكيله أو سيتراجع دورها فيه مع وجود ترشيد الطاقة ومحاولات زيادة الاعتماد على الطاقة البديلة والمتجددة. وفي هذا الإطار تجدر الإشارة إلى أن شركات أمريكية عملاقة في مجال النفط مثل شركة إكسون موبيل قد عملت قياداتها بصورة مستمرة على إبقائها واحدة من أكبر الشركات وأكثرها ربحا في العالم. ومثال على ذلك أن الشركة في عام 2005 كانت قد حققت أرباحا صافية بلغت 36.1 مليار دولار، وهي أعلى أرباح حققتها شركة في التاريخ. إن التحدي الاستراتيجي الأكبر الذي يواجه شركة مثل إكسون موبيل هو الوصول إلى احتياطات نفطية جديدة، وهو ما دفعها إلى توسيع نطاق اهتماماتها إلى مشروعات التنمية المحفوفة بالمخاطر السياسية في أفريقيا وآسيا، وخاصة في الدول التي لا تستطيع حكوماتها إنتاج نفطها بنفسها. ومثل هذه الشركات الأمريكية ومقابلاتها الأوروبية مثل شركتي رويال ديت شيل الهولندية الإنجليزية وتوتال الفرنسية مستمرة في جهودها الهادفة من جانب إلى تطوير أساليب استخراج النفط والغاز من مصادر غير تقليدية على شاكلة ما سبق تفصيله بالنسبة إلى النفط والغاز الصخري، ومن جانب آخر إلى أن تتجه إلى التنويع وتتولى الريادة في مجالات الطاقة المتجددة والبديلة. وهذه الريادة تبدو واضحة في تفوق التقنية المبتكرة من شركات النفط الغربية على مثيلتها في كل من الصين وروسيا على سبيل المثال، بحيث يبدو أن هناك العديد من الدول التي تعد صاحبة احتياطات النفط والغاز غير التقليدية الصخرية والرملية والثقيلة جدا تجد صعوبة كبيرة في تطوير عملياتها الإنتاجية، كما هي الحال على سبيل المثال في فنزويلا. وكما سبقت الإشارة إليه، تتعرض شركات النفط الأمريكية على وجه الخصوص لهجمات قرصنة إلكترونية منظمة من أجل سرقة أسرار ابتكاراتها، وتوجه أصابع الاتهام الغربية عادة إلى الشركات الصينية في هذا الشأن، وذلك من أجل العمل على سد هذه الفجوة التقنية التي ستكون رئيسية في دعم جانب القوة الاقتصادية في النظام العالمي الجديد. لكن لا ينتظر أن تغلق الشركات الصينية والروسية الفجوة التقنية بينها وبين الشركات الأمريكية والأوروبية، وسوف تستمر الشركات الغربية في قيادة السباق التقني سواء في مجالات تطوير الطاقة الهيدروكربونية أو المتجددة أو البديلة، بما ينتظر أن يدعم مركز الولايات المتحدة الأمريكية في ترتيب القوى في النظام العالمي الجديد. الميزانية الحكومية والدين العام. خلال الأعوام 25 الماضية لعبت الميزانيات الحكومية وخاصة العجز المزمن بها وما ينجم عن ذلك من تراكم للدين العام دورا ملموسا في تشكيل النظام الاقتصادي العالمي. وقد تزايد الجدل خلال السنوات القليلة الماضية بشأن الميزانيات والدين، وخاصة بعدما نجم عن الأزمة المالية العالمية لعام 2007 من زيادة في الأعباء المالية على حكومات الدول التي تأثرت سلبيا بها نتيجة للتوسع في الإنفاق الحكومي من أجل إنقاذ البنوك وإعادة تنشيط الاقتصاد وتوفير فرص العمل لمواجهة تفاقم مشكلة البطالة، إضافة إلى المشكلات التي أصبحت مزمنة في معالجة العجز المالي للحكومة وما يمكن أن يتسبب فيه من تزايد للدين العام، وهو الأمر الذي أدى مؤخرا إلى وصول الإدارة الأمريكية للرئيس باراك حسين أوباما والكونغرس الأمريكي إلى خلاف صعب الحل، أدى إلى الوصول إلى مرحلة إغلاق الحكومة خلال الفترة من الأول حتى 16 من أكتوبر عام 2013. وبالنسبة إلى الدول والمجموعات السبع التي ينتظر أن تحتل المستويات الثلاثة الأولى في النظام العالمي الجديد، وهي اليابان والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والصين وروسيا، يلاحظ أن جميعها مرت بأزمات للدين أو يتوقع أن تمر بأزمة رئيسية في المستقبل القريب، وإن اختلفت طبيعة الأزمات ومسبباتها وآثارها في الدول والمجموعات المذكورة. فبالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة أكبر دين حكومي في العالم من حيث القيمة الذي تخطى حاجز 17 تريليون دولار لأول مرة في تاريخها في 17 من أكتوبر عام 2013، فقد أدى تحول الوضع الصافي للميزانية الحكومية من فائض في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق ويليام جيفرسون بلايث الثالث والمعروف باسم بيل كلينتون، بلغت نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي 1.5% في عام 2000 إلى عجز في عهد الرئيس الأمريكي السابق جورج ووكر بوش الابن صوحب بالإنفاق العسكري الضخم ضمن التكلفة الإجمالية للحربين في العراق وأفغانستان، والتي قدرت كما سبقت الإشارة بنحو 4 إلى 6 تريليونات دولار، بحيث بلغ العجز المالي الحكومي في نهاية فترة توليه الحكم ناقص 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2008، ما أدى إلى تصاعد المديونية الحكومية من 5.4 تريليون دولار في العام السابق لتوليه الحكم عام 2000 إلى 10.8 تريليون دولار في نهاية فترة حكمه في عام 2008. وبعد تولي الرئيس الأمريكي باراك حسين أوباما الحكم في عام 2009 ومعاصرة ذلك لتفاقم الأزمة المالية العالمية التي بدأت من القطاع العقاري الأمريكي في عام 2007 وامتدت إلى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى على مستوى العالم، ومع برنامج الدعم الحكومي لهذه المؤسسات وللشركات الأمريكية الأخرى التي تأثرت بالأزمة وما تبعها من ركود اقتصادي، ارتفعت المديونية الحكومية الأمريكية إلى 17.6 تريليون دولار في عام 2013 لتبلغ نسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي 108%. وعلى الرغم من المشكلات التي تصاعدت حول الميزانية الحكومية والدين العام في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2012 بما في ذلك ما أثير من ضجة حول الهوية المالية التي تدعو إلى اقتطاعات آلية في الميزانية حتى لا تتفاقم أزمة الدين، فإنه يلاحظ أن هذا الجانب والضجة المصاحبة له هما صراع سياسي بين الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة الأمريكية الجمهوري والديمقراطي، أكثر منها أزمة مالية حكومية فعلية. فنسبة الدين الحكومي الأمريكي للناتج المحلي الإجمالي البالغة 108% ليست مرتفعة بصورة خطرة كما هي الحال في اليابان، حيث تصل فيها هذه النسبة إلى 245%، والتي تجعل اليابان صاحبة أعلى نسبة مديونية في العالم. كذلك وعلى الرغم من إن إحدى وكالات التقييم الائتماني الرئيسية وكالة ستاندر أند بورز قد قامت بتخفيض التقييم للدين الحكومي الأمريكي في 15 من أغسطس عام 2011 من AAA إلى AA+، فإن وكالتي موديز وفيتش الرئيسيتين لم تقوما بمثل هذا التخفيض، كما لم ترتفع تكلفة الاقتراض بواسطة أذونات الخزانة للحكومة الأمريكية وسنداتها، بل استمرت على مستويات تعتبر من ضمن الأدنى تاريخيا، ولم تفقد هذه الأذونات والسندات بريقها كأصول استثمارية آمنة للمستثمرين سواء من الحكومات أو المستثمرين المؤسسين من القطاع الخاص. وبالتالي لا ينتظر أن يكون وضع مالية الحكومة والدين العام إحدى نقاط الضعف الرئيسية للاقتصاد الأمريكي خلال العقد القادم إذا ما تم تفادي الصراع السياسي عليه بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، خاصة إذا ما قورن بوضع منافسيها المحتملين التقليديين كبعض دول الاتحاد الأوروبي واليابان. وستظل القضية الرئيسية هي الصراع بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي حول قضية تقليص العجز الحكومي من أجل كبح جماح نمو الدين العام، حيث يرى الحزب الجمهوري ضرورة أن يتم ذلك دون فرض مزيد من الأعباء الضريبية على المواطن الأمريكي وعلى الشركات، وبالتالي يتم الاعتماد في تقليص العجز على تخفيض ملموس للإنفاق الحكومي حتى على البرامج الاجتماعية مثل التأمين الصحي، بينما يرى الحزب الديمقراطي ضرورة عدم المساس بصورة ملحوظة بالبرامج الاجتماعية، وبالتالي يتم التركيز في تخفيض العجز الحكومي على زيادة الإيرادات الضريبية. أما بالنسبة إلى الصين، فعلى الرغم من أن وضع ميزانية الحكومة المركزية والدين العام يبدو شديد الاعتدال، حيث تبلغ نسبة العجز المالي للحكومة إلى الناتج المحلي الإجمالي ناقص 2.1% في عام 2013، وتبلغ نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي 21.3%، فإن مشكلة المالية الحكومية والدين تأخذ بعداً مختلفاً، حيث ترتبط بالدين الحكومي على مستوى الحكومات المحلية، وتثير العديد من الانتقادات خاصة فيما يرتبط بالإنفاق الترفي للمسؤولين المحليين على أشياء مثل إنشاء مكاتبهم وتأثيثها. وجدير بالذكر أن أحدث تدقيق حكومي على مديونية 36 حكومة محلية في الصين، والذي تم إجراؤه في عام 2012، قد أظهر أن هذه الحكومات رفعت اقتراضها بنسبة 12.9% خلال عامين فقط، ليصل إجمالي هذا الاقتراض إلى 624 مليار و600 مليون دولار. وقد ارتبطت أزمة الديون الحكومية المحلية بتمويلها من خلال الاقتراض من الجهاز المصرفي، ما أدى إلى مخاوف كبيرة من تعرضه لآثار سلبية ملموسة نتيجة لانكشافه على الدين الحكومي، ما أدى مؤخرا إلى مشكلات في السيولة بين المصارف. وبالتالي ومع تمثيل هذا الجانب لتهديد ملموس للاقتصاد الصيني في المستقبل القريب، من المنتظر أن يؤثر نوعا ما في توجه الحكومة الصينية إلى الانفتاح المالي على العالم الخارجي، حيث إن الاستثمار المتوقع للعالم الخارجي في أدوات مالية مثل السندات الحكومية يمكن أن يتأثر سلبيا بمشكلات المالية الحكومية على المستوى المحلي. ومن اللافت للانتباه بالنسبة إلى تأثير مالية الحكومة والدين العام على هيكلية النفوذ والقوة العالمية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، أن الصين تعتبر أحد أكبر المستثمرين الخارجيين في السندات الأمريكية، ويبدو أن العلاقة التجارية والمالية بين الدولتين تتمثل في تحقيق الصين فائضا تجاريا، بينما تتكبد الولايات المتحدة الأمريكية عجزا مزدوجا ماليا وتجاريا. ونتيجة للفائض التجاري الكبير الذي تحققه الصين في علاقتها التجارية مع العالم الخارجي، يتراكم لديها الكثير من الفوائض المالية التي تقوم بإقراض جزء ملموس منها للولايات المتحدة الأمريكية من خلال مشترياتها من السندات الحكومية. ويبدو أن هذه العلاقة بين القوتين الاقتصاديتين الأولى والثانية عالميا ستستمر في المستقبل في ظل النظام العالمي الجديد، طالما اعتمدت الصين على الصادرات كمحرك أساسي للاقتصاد، واعتمدت الولايات المتحدة الأمريكية على ميزة أن عملتها هي العملة الاحتياطية الرئيسية للعالم، ما يعطيها ميزة فريدة تتأتى من إمكانية الاقتراض الحكومي من دون أن يترك ذلك أثرا قويا في مستويات الأسعار المحلية بالدرجة ذاتها التي قد تتأثر بها دول أخرى. وفيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي، يبدو أن أزمة مالية الحكومة والدين العام في منطقة اليورو ستكون من العوامل الرئيسية المؤثرة سلبيا في قوتها الاقتصادية، وإن كانت الجهود التي تقودها ألمانيا بصرامة لإصلاح الوضع المالي للحكومات والدين العام تعطي أملا في تخفيض مخاطره على المستقبل الاقتصادي للاتحاد. ومن الملاحظ تاريخيا أنه على الرغم من اعتماد الاتحاد النقدي الأوروبي معايير قوية لعجز الميزانيات الحكومية ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من أجل الانضمام إلى الاتحاد والحفاظ عليه، فإن هذه القواعد تم كسرها بصورة ملموسة، ولم تتم مراعاة الدقة والحزم في الالتزام بها، ونتيجة لذلك أدى الإنفاق الحكومي المبالغ فيه في بعض دول الاتحاد مثل اليونان والبرتغال إلى تراكم مديونيات كبيرة. وتسببت الأزمة المالية العالمية التي بدأت عام 2007 وارتفاع تكلفة خدمة هذه الديون وإثارة الشكوك في إمكانية سدادها في ظل التباطؤ الاقتصادي إلى عجز دول مثل اليونان عن خدمة ديونها التي سجلت أعلى مستوى في الاتحاد الأوروبي نهاية مارس عام 2013، وبلغت نسبتها إلى إجمالي الناتج القومي 160.5%، وقد أدى هذا الأمر إلى خيارات صعبة أمام الاتحاد النقدي الأوروبي بصورة خاصة والاتحاد الأوروبي بصورة عامة من حيث كيفية التعامل مع هذه الأزمة. فمن جانب تسببت أزمة المديونية الأوروبية في إظهار الفوارق بين دول الشمال المتحفظة ماليا بقيادة ألمانيا ودول الجنوب الأقل تحفظا ماليا بوضوح شديد، وأسفر ذلك عن نتيجتين أساسيتين: الأولى أن الاتحاد كان أمام خيارين، التعاون والتعاضد ماليا على الرغم من عدم وجود اتحاد مالي بين الدول الأعضاء وعدم وجود آليات محددة لإنقاذ الدول من مشكلات الدين الحكومي أو إخراج بعض الدول من الاتحاد ومن ثم تعرضه للانهيار. والنتيجة الثانية أن الدولة الأقوى اقتصاديا والأرشد ماليا وهي ألمانيا قد أصبحت القائدة الحقيقية شبه الأوحد للاتحاد الأوروبي على المستوى الاقتصادي، مع ما أثاره ذلك من انتقادات واعتراضات ومن مشاعر كراهية في بعض الدول التي تعاني مشكلات مالية تجاه ألمانيا. ونظرا إلى الانقسام الداخلي في الاتحاد الأوروبي حول ضرورة وجود اتحاد مالي وضرورة التعاضد مع ضرورة استجابة كل دولة لما يطالب به مواطنوها خاصة في الدول ذات الوضع المالي القوي من ضرورة ألا يتحمل دافع الضرائب فاتورة الإنفاق المبالغ فيه في الدول الأخرى داخل الاتحاد، لا يزال وضع المالية الحكومية والدين العام معقدا في دول الاتحاد وينتظر أن يستمر فترة ليست بالقصيرة مستقبلا، بما ينتظر أن يؤثر سلبيا في توقعات النمو والتوظف ويلقي بظلاله على مشكلة البطالة المتفاقمة في العديد من دول الاتحاد وخاصة بين الشباب، والتي وصلت إلى مستويات قياسية في دول مثل اليونان حيث بلغ معدل البطالة بين الشباب 58.7% في 31 يوليو عام 2013، وفي أسبانيا حيث بلغت نسبة بطالة الشباب 56.1%. وفيما يتعلق باليابان فإن الوضع المالي للحكومة والدين العام معقد أيضا، حيث تواجه أعلى نسبة للدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم، وتبلغ في عام 2013 نحو 245%. وعلى الرغم من أن اليابان ما زالت تحتفظ بتقييم ائتماني استثماري من وكالات التقييم الائتماني الرئيسية الثلاث، فإن الفشل في إيجاد حل قابل للاستدامة مستقبلاً قد يمثل أحد المخاطر الاقتصادية التي ستواجه اليابان في ظل النظام العالمي الجديد. أما بالنسبة إلى الدول الثلاث المتبقية البرازيل وروسيا والهند، وهي ثلاث من بين الدول الخمس المشكلة لمجموعة بريكس بالإضافة إلى الصين وجنوب أفريقيا وهي أهم الاقتصادات الصاعدة، فقد شهد بعضها مشكلات مالية تاريخية، إذ واجهت روسيا أزمة مالية في عام 1998 نتيجة الوضع غير الجيد للمالية الحكومية وما تسبب فيه من مشكلات في الدين انعكست في تخفيض ملحوظ لقيمة العملة الروسية الروبل، أدى إلى ارتفاع ضخم في معدلات التضخم فترة طويلة من الزمن. كذلك شهدت البرازيل أزمة مماثلة خلال التسعينيات من القرن الماضي نتيجة لإنفاق حكومي غير رشيد تسبب في عجز مالي ضخم تم تمويله بالاقتراض محليا وخارجيا، وأدى ذلك في النهاية إلى فقدان ثقة بالاقتصاد وتراجع سعر صرف العملة وارتفاع شديد في معدلات التضخم. ونتيجة لهذه المشكلات وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية القاسية التي مرت بها هذه الدول، فإن من المتوقع أن تحرص مستقبلا على سلامة الوضع المالي للحكومة والحفاظ على مستويات الدين العام عند الحدود المقبولة خوفا من تكرار أخطاء الماضي، وبالتالي ينتظر أن تؤدي هذه الخبرة إلى وضع هذه الدول على مسار تحسن الوضع المالي للحكومة والدين العام مستقبلا. التبادل التجاري والنقل. يتباين الدور الذي تلعبه التجارة الخارجية بين الدول والمجموعات الرئيسة المتوقع احتلالها المراتب الثلاثة الأولى في هيكلية النظام العالمي الجديد، وبصورة يمكن أن تكشف بعض نقاط القوة والضعف المحتملة التي تعزز الرؤية المقترحة وترتيب القوى الواردة في هذا الكتاب. فبالأخذ في الاعتبار نسبة الصادرات والواردات من السلع والخدمات إلى الناتج المحلي الإجمالي لمجموعة القوى المذكورة سابقا، يلاحظ أن أكثرها اعتمادا على الخارج كمحرك للنشاط الاقتصادي هي الاتحاد الأوروبي والصين وروسيا، بينما يقل اعتماد الولايات المتحدة الأمريكية على الخارج، ويزداد بالتالي كما سبقت الإشارة الاعتماد على الداخل بوصفه المحرك الأساسي للاقتصاد. ومن ثم فليس من المستغرب أن تبدأ في كثير من الأحيان الأزمات المالية والاقتصادية من الداخل الأمريكي، ثم تنتشر بعد ذلك بحكم الكبر النسبي لحجم الاقتصاد الأمريكي إلى الدول التي تعتمد على الخارج بدرجة أكبر مثل أوروبا. وبحيث يكون حل الأزمة في الداخل الأمريكي أيضا ومن خلال سياسات مالية ونقدية موجهة أساسا لتنشيط الطلب المحلي بشقيه الاستهلاكي والاستثماري، وبحيث تؤدي عودة النشاط للاقتصاد الأمريكي إلى آثار جيدة على العديد من دول العالم. وبالنظر إلى طبيعة الشركاء التجاريين الرئيسيين للدول والمجموعات المذكورة، يلاحظ بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية أن هؤلاء الشركاء هم دولتا الجوار كندا والمكسيك إلى جانب الاتحاد الأوروبي والصين واليابان. أما بالنسبة إلى الصين فهي تمثل الشريك التجاري الأول لكل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي من جانب الاستيراد، لكن ينتظر مع التوجه نحو إنشاء أكبر منطقة تجارة حرة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بداية من عام 2014 أن يؤثر ذلك سلبيا وبشدة في الصين بحكم اعتمادها بصورة أساسية على التصدير للطرفين. وبالتالي من المنتظر مع التحركات الحالية نحو التكتلات الاقتصادية وبنية الدول الصناعية إلى التأثير السلبي للتوجه المبالغ فيه للصين إلى التصدير للعالم الخارجي أن يؤدي ذلك إلى الحد من النمو الشديد السرعة للاقتصاد الصيني في ظل النظام العالمي الجديد. وفيما يتعلق بتوازن التجارة عالميا بين الدول والمجموعات الرائدة، فإن الولايات المتحدة الأمريكية تحقق عجزا مستمرا في الحساب الجاري للمدفوعات يقابله أساسا فائض في الصين واليابان وروسيا والاتحاد الأوروبي، لكن يلاحظ بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي أن الفائض الإجمالي لا يعكس مواقف دوله فرادى، حيث تتباين بصورة شديدة أوضاع الحساب الجاري للمدفوعات، فتحقق ألمانيا فائضا كبيرا جدا، وفي المقابل تحقق دول مثل المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا عجزا. أما بالنسبة إلى النقل فإن أحد أهم التطورات التي ستكون مؤثرة في توازن القوى في ظل النظام العالمي الجديد هو السعي إلى إيجاد سبل لتغيير المسارات الملاحية للتدفقات الرئيسية للتجارة الدولية بما فيها المرتبطة بالطاقة بعيدا عن مناطق الأزمات الدولية. فمع ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من اضطرابات مستمرة ترتبط بالتهديدات النووية الإيرانية وتصاعد أنشطة الجماعات الإرهابية والمتشددة، وما تؤدي إليه هذه الأحداث من ارتفاعات كبيرة في تكاليف النقل والتأمين عبر الممرات المائية الرئيسية التقليدية، فليس من المستغرب أن يكون أحد المشروعات الطامحة التي ستؤثر مستقبلا في تدفقات التجارة وتكلفتها وفي ربط غرب العالم بشرقه هو مشروع توسيع قناة بنما الذي أطلق في عام 2009، وينتظر أن يؤدي هذا المشروع إلى مضاعفة الطاقة الاستيعابية للنقل عبر القناة بحلول عام 2015 من خلال إنشاء خط جديد للعبور يسمح بعبور سفن أضخم من هذا الممر المائي الحيوي، وهو الأمر الذي يتوقع معه ارتفاع أحجام الشحن عبر القناة بنسبة 5% سنوياً، ليصل في عام 2025 إلى ضعف ما كان يتم شحنه عبر القناة في عام 2005. وإذا ما نجحت هذه التوسعة في زيادة أحجام النقل عبرها وفي زيادة أنواع السفن التي يمكنها التحرك فيها، فسيكون لها تأثير كبير في دعم القدرات الاقتصادية الأمريكية وربما العسكرية أيضا، حيث سيمنحها ذلك سيطرة أكبر على المناطق الملاحية الأساسية في العالم، ما يمكنها من تقصير الفترات الزمنية والتكلفة المادية لنقل البضائع وربما الطاقة والعتاد العسكري بين غرب العالم وشرقه. أما بالنسبة إلى الصين، وهي التي يثار الجدل حول قدرتها على منافسة الولايات المتحدة الأمريكية في قمة هرم النظام العالمي الجديد، فتبذل بعض المحاولات لإيجاد مخرج لها من نقطة الضعف النسبية أمام الولايات المتحدة الأمريكية، والمتمثلة في محدودية النفاذ إلى خطوط النقل البحري والبري العالمية. وتشمل الجهود المبذولة تطوير ربط خطوط سككها الحديدية بأوروبا وربما الشرق الأوسط فيما يعرف بطريق الحرير الحديدي، الذي سيؤدي ربطه وسط الصين بأوروبا إلى توفير وسيلة نقل بتكلفة تبلغ ثلث تكلفة الشحن الراهنة. وتعمل الصين إلى الوصول إلى منفذ على المحيط الهندي لتيسير الوصول إلى الموارد النفطية في منطقة الخليج العربي، وذلك بالتعاون مع باكستان في تطوير وتشغيل ميناء جوادر، الذي يرى بعض المحللين أنه يمكن أن يصبح مستقبلا القاعدة البحرية للصين على المحيط الهندي. كذلك تم الإعلان في يونيو عام 2013 عن مشروعين رئيسيين يتم التخطيط لإنشائهما في أمريكا اللاتينية بالتعاون مع الصين، فيما يعتبران منافسين محتملين لقناة بنما التي تعمل الولايات المتحدة الأمريكية على تطويرها كما سبقت الإشارة إليه. ويتمثل المشروع الأول في قيام الصين بإنشاء خط سكك حديدية في هندوراس يربط بين المحيطين الهادي والأطلسي، وذلك بتكلفة تقديرية تبلغ 20 مليار دولار. أما المشروع الثاني فهو إنشاء قناة نيكاراغوا، الذي يتضمن قيام مطور صيني بإنشاء قناة مائية وخط أنابيب نفطي ومينائين للمياه العميقة وخط سكك حديدية يربط بين المحيطين الهادي والأطلسي ومينائين جويين بتكلفة تقديرية تبلغ 40 مليار دولار. لكن هذا المشروع قد طرح مرات عدة سابقا من دون الوصول إلى مرحلة التنفيذ. ومع محدودية الفرص المتوقعة لنجاح هذه المخططات ومحدودية تأثيرها العالمي أيضا، لا ينتظر أن تتمكن الصين من اللحاق بالولايات المتحدة الأمريكية من حيث سهولة الوصول والتحكم في الممرات المائية الدولية للتجارة في ظل النظام العالمي الجديد، على الأقل في الأجلين القصير والمتوسط. خلاصة: على مدار التاريخ أسهمت أحداث اقتصادية رئيسية في تحديد صعود القوى الرئيسية وأفولها على مستوى العالم، وأدت إلى تبعات غيرت مسارات عدة في تشكيل النظام العالمي، فتصاعدت مكانة دول ومجموعات دولية واتسع نفوذها على خلفية أحداث معينة مثل الكساد الكبير الذي بدأ بعد انهيار الأسهم في بورصة وول ستريت في نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي أسهمت تبعاته في وقوع الحرب العالمية الثانية التي انتهت بوضع خطة مارشال لإعادة تعمير أوروبا، بما شكل أساسا مهما لزيادة النفوذ العالمي للولايات المتحدة الأمريكية وقت السلم. كذلك تأثرت موازين القوى العالمية بأحداث اقتصادية مثل التوصل إلى اتفاقية بريتون وودز لإعادة بناء النظام العالمي ما بعد الحرب، والتي نجم عنها إنشاء مؤسسات اقتصادية دولية مارست من خلالها دول عظمى نفوذها عبر تدخل كل من صندوق النقد والبنك الدوليين في عمليات الإصلاح الاقتصادي الكلي في الدول النامية على وجه الخصوص، كذلك أدت أحداث مثل الصدمات النفطية في السبعينيات من القرن الماضي والأزمات الاقتصادية التي عصفت بالاتحاد السوفيتي السابق وأوروبا الشرقية وإنشاء الاتحاد الأوروبي ثم منطقة اليورو وأزماتها إلى تغيرات جذرية في العلاقات الدولية. وأخذاً في الاعتبار الأهمية التاريخية التي لعبتها العوامل الاقتصادية في تشكيل النظام العالمي في مختلف مراحله التاريخية، من المتوقع أن تؤدي قراءة العوامل الرئيسية منها إلى الاستدلال على الترتيب الحالي للقوى في النظام العالمي الجديد بحسب ما ورد في كتاب هذا. فبالنسبة إلى أداء النمو الاقتصادي، يلاحظ أنه على الرغم من التصاعد الملحوظ للاقتصاد الصيني خلال العقدين الماضيين، إلا أنه لا يزال يمثل نحو نصف حجم الاقتصاد الأمريكي، كما أنه لا يزال يتسم بانخفاض متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بما يضعه في مصاف اقتصادات الدول النامية. كذلك يتميز الاقتصاد الأمريكي بالمرونة وبدرجة عالية من الاعتماد على القوى الداخلية للنمو وعلى الابتكار مقابل اعتماد الصين على الاستثمار الأجنبي واستغلال ميزة رخص تكلفة الأيدي العاملة في صناعات موجهة للتصدير، وهي الأمور التي قد تجعل الصين أكثر عرضة للتأثر سلبا بصدمات اقتصادية مستقبلية، خاصة إذا ما ارتفعت تكلفة العمالة بها بصورة ملحوظة. أما بالنسبة إلى القوى الكبرى الأخرى في النظام العالمي الجديد، فلا تزال هناك شكوك بالنسبة إلى إمكانية كل من الاتحاد الأوروبي واليابان في الوصول إلى أداء للنمو يبرر صعود قوتها نسبيا على حساب القوى الأخرى. ومن الممكن لكل من روسيا الاتحادية والهند والبرازيل أن تتصاعد قوتها نسبيا لكن بصورة محدودة إذا تمكنت من التغلب على بعض العقبات المتوقعة أمام النمو الاقتصادي المستدام. ومن المنتظر أن تؤدي التطورات في قطاع الطاقة على وجه الخصوص إلى تأثير كبير في ترتيب القوى في ظل النظام العالمي الجديد، حيث تتصاعد درجة اعتماد الولايات المتحدة الأمريكية على الذات في إنتاج الطاقة بابتكاراتها في مجالي الغاز والنفط الصخريين، وأيضا تحولها التدريجي إلى الاعتماد على موارد الطاقة غير التقليدية من نصف الكرة الغربي الأمريكتين، بما سيعطيها ميزة نسبية قوية مستقبلية. وفي المقابل ينتظر أن تمثل الطاقة نقطة ضعف نسبية لقوى كبرى مثل الصين والهند واليابان التي تتصاعد معدلات استهلاكها من الطاقة بصورة ملحوظة مع النمو الاقتصادي، بما سيجعلها تعتمد بدرجة أكبر على مناطق قد تكون غير مستقرة نسبيا مثل الشرق الأوسط والقارة الأفريقية. أما بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي وروسيا، فسيزداد الاعتماد المتبادل بينهما على الطاقة، وذلك بتصدير من روسيا واستيراد من الاتحاد الأوروبي. كذلك ينتظر أن تكون العوامل الاقتصادية الأخرى مثل الوضع المالي للحكومة والتبادل التجاري والنقل في مصلحة تصاعد القوة الاقتصادية الأمريكية نسبياً، خاصة مع توجه الولايات المتحدة الأمريكية إلى إنشاء أكبر منطقة تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي يمكن أن تكون آثارها السلبية ملموسة في اقتصادات صاعدة مثل الصين والهند، وعملها على توسيع قناة بنما بما سيدعم وضع النقل التجاري الأمريكي بين الشرق والغرب.